يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن من بني إسرائيل فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. أذكر إذ ظرف لما مضى من الزمان، زي إذا وقد يتعاقبان. أذكر وقت قول عيسى بن مريم لبني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وهذا السياق فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه تثبيت له، لأنه إن كذبه قومه فالرسل قبله كذبوا، وإن أذاه قومه فالرسل قبله أوذوا، ولكن يصبر ويطمئن ويعلم أن العاقبة للمتقين وللرسل ولأتباعهم، والعاقبة للمتقين. لكن لا بد من الابتلاء ولا بد من البذل. وأذكر وقت قول عيسى لقومه، وإذ قال موسى لقوم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل. بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، ويعقوب يقال له إسرائيل. وهذه الشريحة من الخلق الله تعالى اصطفاها وأكرمها وكثر فيها الرسل والأنبياء وفضلهم على جميع عالمي زمانهم، كما قال وفضلناهم على العالمين. وقابلت شرائح منهم هذه النعم بالكفر والضلال، فعند ذلك عاقبهم الله بالتيه، وعاقبهم بتسليط الآشوريين، وبتسليط البابليون، وبتسليط فرعون، وبتسليط بختنصر، حتى اليوم قال لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة سمسوا العذاب. ثم إذا عادوا إلى الإفساد عاد عليهم بالنكال، قال وإن عدتم، ولم يغمطهم، قال وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. فالدين لا يغمط حق أحد، يطيل كل إنسان حق. هم لو قطعوا في الأرض ولو عذبوا فيهم صالحون، نعم، كما سيأتي. إني رسول الله إليكم مصدقا في حال كوني متصفا بالتصديق لما بين يدي من التوراة، لما تقدم نزوله من التوراة. أنا رسول الله وأنا مصدق لموسى وللرسل السابقة، ومصدق لما يأتي بعدي من الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وعبر عن ومصدقا بقوله ومبشرا برسول يأتي، لأنه لا يبشر به إلا إذا كان مصدقا به. إذن مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومصدقا لما يأتي بعدي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قال ومبشرا برسول، رسول عظيم كريم يأتي يوحى إليه ويأتي بعدي اسمه أحمد. أحمد قالوا هو أحمد الناس، أحمد الخلق محمد، وهو محمود، وهو الماحي، وهو العاقب، وهو الحاشر، يحشر الناس بعده. والله تعالى اصطفاه وأكرمه وجعل منزلته لا يصل إليها منزلة لا تصل إليها منزلة أي إنسان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. بعدين خوف وهدد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا وعيد شديد وأمر خطير أن يحبط عمل الإنسان وهو لا يدري. ذلك منزلته لم يصل إليها نبي ولا ملك ولا شيء. الله اصطفاه واختاره وجعل كتابه محفوظا، وجعل أمته تشهد للرسل على أنها بلغت. طيب هذه النعم وهذه الكرامات أليس حري بنا أن نشكرها وأن نكون في المكان اللائق بنا؟ أليس من الضروري شكر النعم ونعلم ماذا أعطانا الله وماذا اصطفانا الله به؟ كيف نكون في الخالف بين الأمم؟ كيف أمة الإسلام تكون في الخالف ولا تستشر في خصوصيات أمورها؟ مليار و700 مليون أمورها تقضى وهي غائبة. لماذا؟ لأننا نريد الثمن والمثمون، لأننا ما عندنا استعداد لنضحي. والدنيا يربح فيها من يضحي، والآخرة يربح فيها من يضحي، والذي لا يضحي لا يربح. والكفار علموا من ظواهر الحياة الدنيا أن التضحية تقويهم في الدنيا فضحوا، ونحن علمنا من الدين أن الله غفور رحيم فصرنا ننام ونقول الله غفور رحيم. الله غفور رحيم والله أيضا شديد العقاب. ذلك لا بد لهذه الأمة من أن تهتم بمصالحها. مصالحنا الوحدة ولا تنازعوا. شراء العقول، توطين العلم، حل مشاكلنا بالصلح والتفاهم والتنازل، إعداد العدة، نشيد المصانع الأمة المسلمة. الكفار لا يريدون أي بلد أن يصنع ولا عربة واحدة ولا سيارة، لأن الصناعة قوة، والمسلمون ينبغي يستوردوا ما يكونوا قوة، لأن عندهم القرآن وعندهم السنة، فإذا كان عندهم أيضا القوة هذه كارثة على الكفار. لذلك هم يحلون مشاكلهم بالتفاهم والصلح، والمسلمون يحلون مشاكلهم بماذا؟ أيوة. لذلك هم أقوياء ونحن ضعاف، لأنهم أخذوا بأسباب القوة ونحن أخذنا بأسباب الضعف. والله قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه وقل اعملوا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. حرص على ما ينفعك ولا تعجزن. والله لما نرى الكفار يحلون مشاكلهم بالصلح ويشترون العقول ويوطنونه ويشيدون المصانع ويشيعون العدالة بينهم، والمسلمون أن الواحد يبكي دما ونحن عندنا القرآن والسنة وعندنا مقومات العزة والقوة، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. لكن يمكن لكل واحد منا أن يتمثل الدين وهذا يكفينا. هذا يمكن كلام كبير وكلا، لكن كل واحد منا يتمثل الدين، يلبس لبسة المسلم ويمشي مشية المسلم وينام نومة المسلم ويبيع بيعة المسلم ويسافر سفر المسلم ويأكل أكل المسلم ويتعامل تعامل المسلم. يكفينا هذا من كل واحد منا، أن كل واحد منا يتمثل الدين، تمثل الدين. ما الواحد منا يأتي للمسجد ويصلي الفريضة ويصلي النافلة ويقرأ القرآن، وإذا أراد أن يخرج يقول للمصحف أو للدين مع السلامة خليك في المسجد حتى نرجع لك. هذا لا يجوز. هذا الإسلام يكون معنا في البيت وفي الطائرة وفي الشارع وفي الحديقة وفي السوق. لا بد نلبس الدين، والدين لا يظهر إلا بالتمثل. الدين يظهر جماله بالتمثل. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض، ما ينبغي. أول شيء المسلم يتمثل، ذلك لا بد أن نتمثل الدين وأن نبذل لأجل أن نتمثل الدين وأن نتحمل تبعات تمثل الدين. لا بد أن نتحمل تبعات تمثل الدين. ولذلك الذين يظهرون الدين وهم كاذبون هم أول من تسعر بهم النار، القمم الكاذبة. نرجو الله لنا ولكم السلامة ومبشرا برسول. البشارة هي الخبر الذي تتغير معه البشرة فرحا، أو تتغير معه البشرة فرحا أو حزنا، هذا هو الأقوى. وقيل الفرح بقط، وإنما جاء من ذلك من باب الاستعارة العنادية كما يقولون، يعني فبشره بعذاب أليم. لكن لا، الأقوى أن البشارة الخبر الذي تتغير منه البشرة سواء سرورا أو حزنا. فإذا أخبرت الإنسان بما يسره تطلقت أسارير وجهه فتغيرت البشرة. وإذا أخبرته بما يسوءه تقلصت أسارير وجهه فتغيرت البشرة، وهذا الذي هو يكون أقوى، والله أعلم. نعم. بعذاب، أيوة، برسول، رسول كريم خاتم للرسل، اتفق أهل الأرض على أن لا يوجد إنسان مثل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الكفار لما جمعوا العباقرة والأبطال، الكافر جعل محمد صلى الله عليه وسلم رقم واحد، 100 أيوة، موجود الكتاب مطبوع، رقم واحد سيد البشر، وهو كافر، والحق ما شهد به الأعداء. كان لا يظلم، لا يكذب، لا يسرق، لا ينمم، يسامح، يكرم، يصبر، يصفح، يرحم، أشجع الناس، أحلم الناس، أكرم الناس، أتقى الناس، أورع الناس، أكثر الناس عبادة. إذا حمي الوطيس أشجع الصحابة من يتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولا جاءه شخص يريد شيئا وقال له لا إلا إذا كان عاجزا، ولا انتقم لنفسه. وإذا يعني رأى المسلمون خير فرح، لما جاء المدلجي وقال هذه الأقدام من بعضها جاء لأم المؤمنين أساريره تبرق، وقال أما سمعت ما قال المدلج؟ كان أسامة وزيد مغطان رؤوسهم وأرجلهم، قال هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح بهذه الكلمة، لأن لون زيد يخالف لون أسامة، رضي الله عن الجميع. ولذلك قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن مع هذا ينبغي أن لا نعطي حق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك لا يرضى الله به ولا يرضى رسوله به. فلا نقول إنه يعلم الغيب، ولا نقول إنه يحيي الموتى، ولا نسجد له، ولا نطلب منه الحوائج، لأن هذه أمور خاصة بالله. ومن أراد الاستزادة في هذا الموضع فليرجع إلى الجزء السابع من أضواء البيان عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة ليست لغيره، ولكن مكانته تكون هي لا نعطي حق الله ولا ننزله عن ما أعطاه الله. فإعطاء حق الله هذا لا يجوز، وتنزيله عن المرتبة التي أعطاه الله لا تجوز. فنضع الأمور في مواضعها، ولذلك كلا طرفي قصد الأمور الإفراط والتفريط ما يصلح. نعم. بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكل الرسل أخبرت قومها أنه إذا بعث تؤمن به، كل الرسل اسمه أحمد ومحمد والماحي والحاشر والعاقب، 5 أسماء. نعم. فلما جاءهم بالبينات، جاءهم موسى أو عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا سحر مبين، قالوا هذا ما هو الإنجيل ولا هو القرآن على القول في ذلك، قالوا سحر مبين، وقالوا هناك أساطير الأولين اكتتبها، وقال في الأنبياء أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. طيب هذه هي البلبلة، أي هذا وقع؟ وهو قال لهم طيب قلتم إن هذا سحر أو شعر أو كهانة أو إصابة، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، وكنتم عندكم أسواق للمسابقة، سوق مجن وسوق عكاظ وسوق المجاز، وكنتم تتسابقون، وهذا كلام من جنس كلامكم وأسلوب من جنس أسلوبكم، فإن كنتم مكذبين بأنه من عند الله فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض من البلغاء والفصحاء في الإتيان بمثله. أليس هذا تحدي سافر وإعجاز قائم؟ ذلك قال فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. دين لا يمكن أن يقاوم الإسلام إلا بالتكميم أو بالتسكي أو بالتجهيل. ديننا يقاوم بأن يسكت العارفون أو يجهل الناشئون. أعداؤنا يقاومون ديننا بأمرين، وهذا بالاستقراء. لا يقاوم الإسلام إلا بأحد أمرين: يجهل المسلمون الإسلام. تجد الإنسان عمره فوق 40 سنة لا يحفظ سورة البقرة، مسلم عنده 40 سنة لا يحفظ سورة البقرة، مسلم فوق 30 لا يقرأ الفاتحة صح. تجهيل هذا يعني يضر الإسلام. أو إذا تعلم المسلمون الإسلام أعداؤهم يقولون لهم اسكتوا لا تتكلموا، اسكت لا تتكلم، فيبقى الكفر ما عنده أحد يعرف ولا عنده أحد يبين له، إما من لا يعرف وإما من ممنوع من أيش البيان. هذا الذي يقاوم به أعداء الإسلام الإسلام. ولذلك قريش كانت تريد بسيد البشر واحد من 3 أمور. شوف الأمور تتكرر: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. المسلم المتقي الفاهم، أعداء الدين يريدون به واحد من 3: ليخرجوه أو يثبتوه أو يقتلوه. نفس ما كانت قريش تريد بسيد البشر يريد أعداء الإسلام الآن أن يفعلوه بمن يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ينبغي أن نتعاون على أن نكثر هذه النوعية في وجه الأرض. نكثر المسلم احتراز من الكافر، المتقي احتراز من الفاجر، الفاهم احتراز من المغفل. هذه النوعية نكثرها حتى ننقذ سكان الأرض من النار، وحتى تسعد البشرية. ولا بد لنا من التعاون، ولا بد لنا من التعارف، ولا بد لنا من التعاضد، ولا بد لنا من التكافل، ولا بد لنا من أن يعرف بعضنا بعضا، لا بد، لأن الله يقول كونوا مع الصادقين ويقول وتعاونوا ويقول الصلح خير فأصلحوا بين خويكم. إذن المشكلة الكبيرة باختصار أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض العالم الإسلامي: أوامر معطلة، أعدوا، تعاونوا، غضوا من أبصارهم، احفظوا فروجهم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ونواهي منتهكة: ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تقربوا الزنا. إذا مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، أوفوا بعهدي. هذا الأمر لا بد أن نتعاون عليه، ولا بد أن نعد العدة لتكون الأمة المسلمة في المكان اللائق بها. من أكبر المشاكل الذي يعيشها الإسلام زهد المسلمون في العقول، زهد المسلمين في العقول. الأمم لا تزدهر إلا بالعقول، لا تزدهر إلا بالعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجهل يهدم بيت العز. لكن الكفار الآن يبذلوا في العلم من غير حساب، أصبحوا أقوياء. والمسلمون الله المستعان عندنا موهبة في تضييع الفرص، ذلك هم قووا ونحن ضعفنا. وعلى كل حال الإسلام سيقوى وسيقوم، والله سيعز دينه وسينصر أولياءه، ولكنه قال لتبلون ولنبلونكم. وقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال ولينصرن الله من ينصره. وقال إن تنصروا الله ينصركم. وقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونبلو أخباركم. لا بد من الابتلاء. لتبلون. أرجو الله تعالى أن يقر أعين المتقين بالتمكين للمتقين. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. من استفهام نفي. لا أحد أظلم. من أظلم؟ لا أحد أظلم ممن افترى. الافتراء هو الكذب والاختلاق. اختلق على الله الكذب، ادعى له الولد والصاحبة والشريك، وكذب رسله وكذب شرعه. والحال أنه يدعى إلى الإسلام وهو يدعى إلى الإسلام، يقال له اتبع الإسلام، يقول ساطر الأولين ساحر، يقول اتبع محمد، يقول هو تعلم من غلام فلان. والله جل وعلا لا يوفق ولا يرشد للخير القوم الذين وضعوا العبادة في غير موضعها وسارعوا إلى التكذيب والكفر، فبسبب ذلك كتب الله عليهم الشقاوة فهم لا يهتدون. لأن الشقي من شقي في بطن أمه، إذا نفخ الروح شقي أو سعيد انتهى. يمحو الله ما يشاء ويثبت. عنده أم الكتاب، أم الكتاب لا يتغير ما فيه، أما ليتغير ما في أيدي الملائكة. نعم. والله تعالى لا يهدي القوم الظالمين. أيوة. يريدون هؤلاء اليهود والكفار ليطفئوا نور الله بأفواههم. نور الله فيها أقوال كثيرة لكن اختلاف تنوع. الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن، هذا يسمى اختلاف تنوع، لأن الإسلام جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بين القرآن ووضح أحكام الإسلام. وبأفواههم يعني النور هنا الوحي أو القرآن، يطفئونه أي يردونه ويجعلونه لا يقبل ولا يسمع، كالنار إذا طفأت لا تنفع. بأفواههم أي بتكذيبهم وبتشويههم وبردهم له، وأنه سحر وشعر وكهانة، وأن هذا ليس تعلمه من غيره بكلامهم. كما أن الإنسان إذا ولعت النار وكانت سوها تولع يطفيها بفمه، ينفخ عليها حتى إيش؟ حتى تطفأ. ولذلك قال وحيها بروحك وأقت لها قيتة قدرها. الإنسان إذا كان يريد أن يولع النار إذا نفخها لا ينفخها بقوة، ينفخها برفق، لأنه إذا نفخها بقوة تطفأ. نعم، لابد أن ينفخها برفق حتى تولع، فإذا ولعت خلاص يصعب طفيها. بأفواههم أي بكلامهم وبردهم وبتشويهم. والله جل وعلا متم نوره، متم نوره بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع إن كان فعل مع متم نوره أو متم نوره، نوره تكون مفعول متم، أتم الله نوره. نعم. دينه ووحيه وشرعه ولو كره الكافرون ذلك، فالله يتم الدين. ولكن لما الآن الدين بين المسلمين ضعيف؟ لما ضعيف؟ لأن الدين يقوى بقوته في قلوب المسلمين ويضعف في ضعفه في قلوب المسلمين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. شرط وجوابه: أي مسلم يرى منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. هذا الحديث أشكل علي، وكنت أظن أن وذلك في وقت ضعف الدين بين الناس، لكن لما رجعت لابن بطال وللشراح والنووي والقاضي عياض فكأنهم قالوا إن وذلك أضعف الإيمان في قلب المغير، وذلك أضعف الإيمان في قلب المغير. إذا كان إيمان المغير ضعيفا يكتفي بالإنكار بالقلب، وإذا كان إيمانه أقوى باللسان، وإذا كان إيمانه أقوى باليد. لكن يعلم أنه إذا غير المنكر قد يلكم وقد يضرب وقد يرفس وقد يقتل. واحد شيطان تأمره يغضب ويقتله. لكن اللي عنده إيمان قوي ما يهمه، أنا أغير المنكر وبعدين اللي يصل إلي سمعا وطاعة، لأنه هذا كل شيء له ثمن. أما اللي إيمانه ضعيف خلاص ينكر بقلبه ويسلم، وهذا من جمال الدين ومن حسنه، ما رأيت أجمل من الإسلام. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض لمن رآه، لكن إذا قام به واحد ووجد واحد يعمل المنكر فقام واحد وأخبره يكفي الآخرين، لكن إذا لم نغير ما اهتدينا. لا اهتداء للمسلم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. بن مسعود قال: ما كنا نظن الآية فينا أن في غيرنا. وأبو بكر قال: تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك إذا رأيت أخاك المسلم على معصية تقول له: يا عبد الله، أعرفك أو تعرفني؟ لا أعرفك ولا تعرفني، ولكن خوفا من أن تلببني يوم القيامة هذا الذي تفعل لا يجوز، أسمعت؟ خلاص. إذا كان يتكلم كلام لا يجوز، إذا كان يشرب شيء لا يجوز أو يفعل فعل لا يجوز، نقول له: يا أخي هذا لا يجوز. وإذا تحملت منه أنه، نقول له: لا تعمل هذا، لا تشرب شيء حرام، لكن إذا ضربك لا تضربه، لأنك إذا ضربته بدل من أن تكون آمر بناهي عن المنكر تكون مضارب. ولذلك العبد الصالح لقمان ماذا قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى، قال: واصبر على ما أصابك. أي واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عرضة ليضرب ويلكم ويسب ويشتم ويرفس. فالذي لا يتحمل وما عنده قوة يكتفي بالإنكار بالقلب. أما واحد يروح يأمر الناس بعدين يقول له: روح يا خبيث، يقول له: الخبيث أنت. هذا أصبحت مضاربة، وخصوصا في الأسواق. الأسواق أهلها متوترون دائما، متوتر، فإذا جيت وقلت له: يا أخي لا تغش الناس، يغضب، يقول لك: هذا السوق يا أخي، تبقى تحدث، روح للحرم، هذا السوق. بعدين أنا اشتريت، ماذا نفعل؟ يقول لك لازم نغش أعوذ بالله. وفي الحديث الصحيح من غش فليس مني، من غشنا فليس منا. صاحب الصبرة الذي نزل عليها المطر بعدين جعل المبلل تحت، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يديه فرج، قال له ما هذا؟ قال أصابته السماء. قال هل لا جعلته فوق؟ من غش فليس مني. ومع الأسف الواحد يأتي للبضاعة في السوق ويحرج عليها ويقول سكر في ماء، ما هو سكر في ماء، هذه بضاعة يجب عليك أن تبين كل العلوبة التي تعلمها، سواء كانت سيارة أو آلة أو بيت أو أرض، أي شيء تريد تبيعه لا بد تبين العيوب الموجودة فيه ولو خفية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، تريد واحد يبيع لك شيء ويكتم عنك عيوبه؟ لا تفعل. ولذلك الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والله ما رأيت أجمل من الإسلام، يا بد أن نتمثل ديننا وأن ننقذ البشرية. البشرية في حاجة إلينا، تعبد الأصنام وتعبد النار وتعبد الفروج والشهوات والبقر، والعالم في حاجة إلى هذه الأمة، فلا بد أن نجعل صلح بيننا وأن نعمل برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار. وهذا أمر لا يكلف كثيرا، يكلف أن نتعاون ونعمل مراكز ونتتبع من يتكلم عن الإسلام، يريد الحق نبينه، يطعن في الإسلام نبين له خطأه، عنده إشكال نبينه، ونحاول أن نأخذ من الأقليات في العالم ونعلمها الدين واللغة العربية تعليم صحيح ونرسلها لبلدها، ويكون عندنا رفق ونحاول أن نرفق ببعض، ولا يكون أعداؤنا يخططون ونحن ننفذ. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هذه لنزة مخشرية، ما يمكن يرضوا عنك إذا اتبعت دينك أبدا. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون، هذا كلام من؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ بالله عليكم العاقل يتجمل بالنجس؟ العاقل يجعل النجس قدوته؟ هذا الدين عجيب، آية، هذا آية من آيات الله بالجمال والحسن، لكن نحن نريد الثمن والمذمون، نريد كل شيء من غير أن نبذل، هذا ما يمكن. لا بد أن نتعاون وأن نتعاضد وأن نتكافل، ولا بد أن يكون بين الأمة تكافل، تكون عندنا مراكز للتعليم وللتدريب على الخلق وللتدريب على الصبر وللتدريب على محبة الإخوان وللتدريب على البذل وللتدريب على التواضع. لا يقوي إلا التدريب. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، لا بد أن نتدرب على الفضائل، نتدرب على حسن الخلق، نتدرب على الشجاعة، نتدرب على أن نبر بوالدنا، نتدرب على أن نكرم جيراننا، نتدرب على التنازل، نتدرب على أن الواحد يتواضع، كل واحد يرى أنه أحسن من الآخر. والله يقول فلا تزكوا، نحن في حاجة إلى بعض. نعم، والله متم نوري، الله أكبر، هذا الدين سيتم وسيأتي. وحذيفة بن اليماني لما سأله عمر قال له وهل هذا بعد هذا؟ قال له فيه دخن. وقال بعد ذلك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. يصبح الرجل مسلم ويمسي كافرا، نرجو الله السلام والعافية، يبيع دينه بعرض. ولذلك قال له تمسك بدينك، قال له كن مع الجماعة. قال لو لم تكن جماعة؟ قال تمسك بدينك ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت. وقال في آخر الزمن يوشك أن يكون خير مال الرجل غنيمة يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه. لكن الحمد لله الآن الإنسان يمكن يكون في المدينة ويعبد الله ويستقيم، والعزلة فيها كتاب للخطابي صاحب معالم السنن وهو مطبوع كتاب اسمه العزلة، متى تكون أفضل ومتى تكون مفضولة، كتاب جيد. والمسلم ينبغي أن يخالط الناس إذا كان يصبر على أذاهم وكانوا يستفيدون منه، أما إذا كان لا يصبر على أذاهم ولا يستفيدون منه فالأولى أن يبتعد بنفسه، والخلطة مع الصبر أفضل. نعم. ولو كره الكافرون، الإسلام لازم يظهر. ولذلك قال هنا والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. الخنزير يقتل، الصليب يكسر، ولا يقبل من أهل الأرض إلا الإسلام، ولا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن. هذا زمن من؟ عيسى بن مريم، ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل أهل الكتاب بعد مبعثه يدخلون في الإسلام على أصح التفاسير، لقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته بعد مبعثه بعد نزوله ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والذي يقول عيسى لا ينزل ما هو فهم، أما الذين قالوا أنه مات فهذا غير صحيح. أيوة، بل رفعه الله إليه وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه ولكن شبه لهم، قال من يجلس بدلي وله الجنة معي، فقال شاب أنا، وبعدين جاء ورفعه الله وجاءوا وقتلوه وقال قتلنا عيسى، ما قتلوه أبدا وهو حي حياة يعلمها الله، وسينزل ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل إلا الإسلام. ومن قال إنه مات بقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، توفى فلان دينه إذا أخذه كاملا، أي إني متوفيك أي آخذك بجسمك وروحك ورافعك إلي على أصح التفاسير. أيوه، من توفى فلان دينه إذا أخذه كاملا، أي متوفيك آخذك رافعك بجسمك وروحك إلي. أيوه، أخذك كامل، توفاه إذا أخذه بكامله، ومن طهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك إلى يوم القيامة. نعم، هو الله جل وعلا الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى بالحق الذي لا لبس فيه، والدين الحق الثابت الذي لا شك فيه ولا غبار عليه، ليعليه على الأديان كلها على الدين كله ولو كره المشركون. يا سلام يا سلام. إذن هذا الدين منصور، هذا الدين مرفوع، هذا الدين لا توجد قضية تقع على وجه الأرض إلا وهي مبينة فيه. يقال إن الشافعي يوما جلس على المنبر وقال والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن، الشافعي يقول هذا، فقال له أحد الجلساء ما تقول في المحرم يقتل الزنبور، قال إنه يجيب من القرآن، قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا وما نقل. وحدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والحديث فيه كلام. وحدثني فلان عن فلان أن عمر سئل عن المحرم يقتل الزنبور فقال لا شيء عليه.